الذي يفصل بين المنهج الحق والمنتسبين إليه بصيرة العلم، بصيرة النظر. فهنحاول نشرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه وطريقته ونظامه، لأن في مشكلة من المشاكل الآن قائمة، إن هم بسبب الأوضاع الموجودة الآن يحاول بعض الناس استغلال الفرصة في الانقضاض على الثوابت، وبسبب جهل هؤلاء ورغبتهم في استغلال الفرصة في ضرب الإسلام أو اللعب في دين الله عز وجل تحت مسمى تغيير التراث، بدأوا يتكلمون عن مسألة التراث وأن التراثنا محتاج تغيير. وأنا صراحة سمعت بعض النقاشات اللي حصلت في بعض القنوات الفضائية، وموضوع التراث والجرأة على ما يسمى بالتراث في أذهان هؤلاء للأسف إن الرؤية ليست واضحة، لا عند من يطعن في التراث أو يدافع عن التراث. التراث اللي هم عايزينه وعايزين يلعبوا فيه ويغيروا فيه ويتكلم فيه المتردية والنطيحة وما أكل السبع ممن ظهروا على وسائل الإعلام البخاري ومسلم، حرقهم البخاري ومسلم. وبعض المقررات اللي موجودة في الأزهر اللي إخواننا الله يجزيهم الخير من علماء الأزهر بيدافعوا عن التراث وعن تراث الأمة واعتبار التراث ثوابت، احنا بنقول لهم يعني لابد أن نفرق بين مجال الوحي ودائرة الوحي وبين كلمة التراث. مجال الوحي كتاب وسنة، والسنة لها طريقة منضبطة جدا جدا جدا في تحديد ما هو وحي وما ليس بوحي. فالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم على الصحة أو الضعف بمجرد أن الحديث مش عاجب فلان ولا مش داخل دماغ فلان، لا، في نظام تميز به الإسلام بالذات وحفظ الله به الوحي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. علم الحديث، علم الجرح والتعديل. الجهل بهذا العلم هو الذي أدى بمثل هؤلاء أن يتجرأوا على صحيح البخاري ويتجرأوا على صحيح مسلم. وإحنا بنعتبر التجرؤ على صحيح البخاري والتجرؤ على صحيح مسلم في الأصل ده مذهب الشيعة، لأن الشيعة لكي يطعن في القرآن لازم يطعن في البخاري ومسلم. فهقول لك لا، أنا هاخد من القرآن على هوى مين؟ فلازم يكون في ضابط نحاول من خلاله أن نميز بين ما هو وحي وما ليس بوحي. فأنا هعرف إزاي الوحي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى بنص القرآن، إن هو إلا وحي يوحى. فهل الوحي الذي نزل على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام هو القرآن فقط ولا القرآن والسنة؟ أي واحد من أهل السنة يقول القرآن وسنة، طيب كيف نضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نقول ده من السنة وده مش من السنة، ده من الوحي وده مش من الوحي؟ قضية لابد أن تكون محكومة بنظام دقيق جدا جدا جدا تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتتفاخر به على سائر الأمم. فنقول هذا حديث صحيح اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. كل واحد ما يعرفش الحديث الصحيح ولا تمييز الحديث الصحيح، فيجيب رواية في التاريخ ولا شرح حديث في السنة من كلام بعض أهل العلم أو روايات ضعيفة أو قصص موضوعة أو ما شابه ذلك، ثم يجعل ذلك تراثا ويقول نريد أن نغير التراث. أنت اللي بعيد ما أنتش فاهم، اتعلم. فلابد أن تناقش القضية في هذا الإطار. اللي هيكلمنا في هذه المسألة يعني كان من أعجب الأمور أن يجي واحد مش عارف اسمه الدكتور أحمد ولا إيه بتاع تنمية بشرية، هذا مخرف وضرر وضرر ماحق، يقبل كلام المهارشية وكلام بوزة ويصدره للأمة الإسلامية، وكان من سيئات إبراهيم الفقي عليه من الله ما يستحقون، ويضلل الدنيا ويجي بالتربية بتاعته الغربية اللي تعلم فيها العقل الواعي واللاواعي والبرمجة العصبية والكلام الفاضي الذي دمر الأمة الإسلامية، ويجي يحكم على البخاري ومسلم ويقول لك الكلام ده ما ينفعش وما ينفعش. ايه ده؟ تمين أصلا عشان تدخل في هذا المجال؟ عايز تدخل يدخل بطريقته المعروفة وبأدب، مش جرأة على صحيح البخاري. المهم قبل هذا الرجل أفكار بوزة في البرمجة العصبية والعقيدة المهارشية والعقيدة الطاوية وكل العقائد الوثنية، ويروج لها في قنواتنا الفضائية الحكومية، ويستضاف على إنه هو جاء بإسلام جديد، ثم يأتي هذا الفصل علشان يطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ايه ده؟ والمشايخ كأنهم متهمين علشان في احاديث عن سحر النبي عليه السلام وبعض الشبهات اللي قالها الشيعة قبله من 1000 سنة او اكتر، واللي قالها المستشرقون قبله 1000 سنة او اكتر، يجي يستغل الاحداث والاوضاع ويجي يروج على ان هو ده مصدر الارهاب ومصدر البلاء اللي بيحصل في الامة الاسلامية. هو لا يعرف لا مذهب خوارج ولا غيره. القصد صراحة احنا قلنا لازم نبين منهج اهل السنة والجماعة، ونبين اولياء الشيطان واولياء الرحمن، لان هؤلاء الذين يتكلمون مثل هذا الكلام، وان كان فيهم بعض الناس المنتسبين الى الازهر، واحد بيطعن في البخاري وهو شيخ واخد أصول الدين من الأزهر أو كلية الدعوة من الأزهر، فطبعا ده الأزهر ما يتحملش مسؤولية مثل هذا الشخص الجاهل. لكن اللي احنا نعرفه ان المرجعية في الكتاب والسنة واضحة جدا وصريحة في أقسام علم الحديث، يعرف يعلم الناس الحديث الصحيح. لكن طبعا احنا لا شك ان الأزهر عليه مؤاخذات، لا سيما في النظر الى ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخيرها وتقديم العقل عليها، ثم النظر لما في صحيح البخاري ومسلم في باب العقائد بالذات على ان ده ظنيات يعني ولا تدل على اليقين. طب ايه الفايده؟ ما هو كلامكم اللي انتم بتقولوه للاولاد شبه كلام الناس دي، فهيبقى لهم حق في انهم يطعنوا في البخاري ومسلم، لان مساله الجرأة على البخاري ومسلم جايه من عندكم انتم من داخل المؤسسه الازهريه. علم الحديث وعلماء الحديث هيدفعوا، لكن انتوا لما بتقولوا نتبع المنهج الأشعري، المنهج اللي فيه تقديم العقل على النقل، ونؤخر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالأحاديث المتشابهة والأحاديث اللي تدل على التشبيه، نقول لكم ليس في القرآن ولا في السنة تشبيه، ولكن فيه خبر يتطلب التصديق وفيه أمر يتطلب التنفيذ. فالكلام الآن في تحديد ما هو الوحي وكيف يتمثل الوحي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفصل الصحيح من الضعيف في كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريقة المحدثين. الشيخ الألباني رحمه الله قام بجهد ضخم كبير جدا في تحقيق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتير من الناس المفروض تعمل موسوعة للأحاديث الصحيحة الثابتة بمنهج المحدثين، والتي يستطيع المسلم العام أن يميز ما ثبت وما لم يثبت، ولو في شيء غير مفهوم عند العامة بيوضح معناه ببساطة شديدة جدا جدا. فلا بد أن نبين من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان، عشان ممكن واحد ينتسب إلى الإسلام وكن فيه من ولاية الشيطان ما هو أكثر من ولاية الرحمن، لأن احنا نقول أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، هل المسلم تجتمع فيه ولاية الرحمن وولاية الشيطان؟ نعم، ممكن مسلم فيه من ولاية الرحمن وفيه من ولاية الشيطان، الإيمان بيتبعض، الإنسان ممكن تلاقي فيه من ولاية الله نصيب ومن ولاية الشيطان نصيب، ويجمعه اسم الإسلام، سميه مسلم عاصي من أهل الكبائر. فإن كان كل من أولياء الشيطان وليس فيه شيء من ولاية الرحمن فبيمشي في صف الشيطان، وإن كان كل من ولاية الرحمن وليس فيه شيء من ولاية الشيطان فده بيبقى عنده الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. وده مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح اللي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج بيقولوا لا، لو في شيء بسيط من ولاية الشيطان يبقى كافر بالله العظيم، ده مذهب الخوارج، هو مذهب بتوع الإخوان، لأن الإخوان قالوا إن ما كانش معانا زعما منهم إن هم اللي فاهمين الإسلام وبيطبقوا الإسلام بحذافيره كاملا يبقى مع أولياء الشيطان مع الكفر المحض، وكفر المجتمع كله لأن مذهبهم مذهب خوارج. هو ده الكلام اللي يتقال. فلما نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية وتشوفوا الفهم الراقي اللي بيوضح فيه قضية الولاية، وإن المسألة نفسها قد تتبعض في المسلم ففيه من ولاية الشيطان وفيه من ولاية الرحمن، ولذلك هيقول لك حتى الخوارج نفسه ما احنا ما نكفرهمش لأسباب كثيرة جدا جدا. فبإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ معكم في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في تحديد للفرق الدقيق بين ما يكون عليه الإنسان وهو في خير وفي ولاية الرحمن، وبين طرق الشيطان وحيل الشيطان وأولياء الشيطان. ابن تيمية مات سنة 728 هجرية، يعني احنا دخلنا دلوقتي في 700 سنة وأكثر بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. وشوفوا الكلام اللي كتبه ابن تيمية بيعيش فيه العصر اللي احنا عايشين فيه، ودي ميزة أهل البصيرة إن الكلام اللي يكتبوه يفضل حي معاصر في كل وقت، مش كلام اتكتب من 7 قرون خلاص ما عادش ينفع. لا، يعني لما تطرقنا إلى نقد الإخوان وأفكار الإخوان، النقد ده بيبقى أجيالا وأجيال على اعتبار إن الأفكار بتاع الإخوان هي أفكار الخوارج بس طلع في صورة جديدة. فكون واحد يكتشف أفكار الخوارج وأساليبهم ومكرهم الجديدة في العصر الحاضر، الأساليب دي بتسجل وتبقى بحيث يستفيد منها اللي جاي بعد كده، زي ما احنا استفدنا من شيخ الإسلام التيمية في أشياء كثيرة جدا جدا كانت سبب في كشف الإخوان الآن. وأنا جبت الكلام ده منين؟ يعني أو واحد مثلا تعلم المنهج ويميز بين الحق والباطل، أغلب أصحاب البصيرة درسوا كلام شيخ الإسلام التيمية دراسة متأنية دقيقة. إنما لما واحد يجي يتهم شيخ الإسلام التيمية لأنه ما يعرفش عنه حاجة، صور له إن ابن تيمية هو السبب في البلاء زي ما ورد من هذا المسمى بإسلام البحيري أو إبراهيم عيسى أو غيره، وبعض الناس اللي ما قرأوا لشيخ الإسلام ابن تيمية ربما لم يقرأوا له ولا كتاب، إنما قرأوا الفقرات اللي على مزاجهم وبدأ يطعن في شيخ الإسلام. فتب ليه؟ احنا لما نيجي نحكم على واحد نجيب كلامه ونقرأه ونشوف هل هو منضبط بالكتاب والسنة، هل يقدم عقله وهواه على كتاب الله. فلنرى ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب الفرقان بدأه بالبداية المعهودة التي كان يبدأ بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خلينا أعلق على بعض الكلمات. وأراد أن يبين الأول المنهج النبوي، الطريق اللي من صار خلفه دخل الجنة ونال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. هذا الطريق هو طريق محمد بن عبد الله، ما حدش هيختلف معك في كده. أي مسلم يتمنى إن كان صادقا أن يحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقول إن الشخص لما يدعو أن يكون من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فده من أصحاب المنهج. إنما لو أقول لك ربنا يحشرك مع فلان وفلان ده راجل مسلم لكن هو بيكفره، فده من جهله ومن مرض التكفير الذي أصابه وتصوره الخاطئ لدينه. تسمع الإخوان أو أي واحد إخوان يقول لك ربنا يحشرك مع السيسي، طب أنت حكمت على السيسي بأنه هو في النار وأنه هو كافر بالله العظيم؟ يا أخي أنت رجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنتوا عارفين أسامة لما قتل رجلا مشركا قبل أن ينزل السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسامة قال خوفا من القتل، لأنه قالها قبل لحظة من ضربه وقتله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسامة بيقول له قال خوفا من القتل، قال هل شقت عن قلبه؟ فما بالك بإنسان يشهد أن محمد رسول الله يقيم الصلاة رجل مسلم ما رأينا منه شيئا نكرهه، إنما رأينا منكم العكس. يقول لا، هو في جهنم وربنا يحشرك معه. طب الصواب انك تقول ربنا يحشرنا مع النبي عليه الصلاة، لأن احنا لا نقطع، وده عقيدة للسنة، لا نقطع لأحد بجنة ولا نار. لكن ده من ضمن المشاكل التي لا يميز الشخص فيها بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لكن أيا كان، حبينا نضرب كده على أساس إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وهو قدوتنا، وندعو الله أن يحشرنا معه، وندعو الله لجميع المسلمين بالهداية، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ودين الحق، الهداية الشرعية التي هي دين الحق، ليظهره على الدين كله، أي أي دين على غير دين الإسلام سيظهر عليه دين الله عز وجل، لأن الأديان الأخرى كلها لا يقبلها رب العزة والجلال بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين عند ربنا الإسلام، فاليهودية أو النصرانية اللي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقبل ما وافق الحق اللي كان عليه موسى وعيسى وكان عليه سائر الأنبياء والرسل. بعد ذلك لابد لجميع الناس أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يقبل منهم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حديث صحيح ورد في الصحيح، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد يقول لك إيه، إزاي الكلام ده، والكلام ده بيصير المشاعر وبيصير المشاعر، دور على مشاعر تنفعك يوم القيامة، أما ما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو حق. ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. دين النبي عليه الصلاة والسلام مبني على الدعوة، البشارة لمن اتبعه، التحذير ممن خالفه، وداعيا إلى الله بإذنه. الإذن هنا إذن كوني وإذن شرع الاثنين، وسراجا منيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل. مسألة التفريق بين الحق والباطل اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، محتاجة إلى نور البصيرة. في وقت من الأوقات الشخص ما هوش عارف الحق فين والباطل فين، فبيبقى عامل زي الأعمى بالظبط. يعني تخيل واحد ما يعرفش عن دينه حاجة، وهو محسوب على المسلمين وبيحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قعد أو اجتمع مع صوفي يأثر فيه، ممكن يبقى صوفي. لو اجتمع مع علماني ممكن يأثر فيه. لو اجتمع مع واحد تكفيري ممكن يأثر فيه. فهو مش قادر يميز. يقول لك والله يا أخي احنا ما هو كلهم بيتكلموا في الدين. الكل بيتكلم في الدين والكل بيقول قال الله قال الرسول، وواحد يقول لك حيرتونا ودوختونا وما احناش عارفين فين راسنا من رجلينا. دي ليه؟ لان الشخص نفسه فاقد للبصيره، مش قادر يميز بين الحق وبين الباطل، الامور عنده ضبابيه. سهل جدا ان واحد يدخله بشبهه فيؤثر عليه تأثيرا، انما صاحب البصيره لا، اللي عنده نور من الله عز وجل، هذا النور زي ما وصف نور النبوة، منهاج النبوة، خلينا نقولها بلفظ دقيق، نور منهاج النبوة. هو نفسه مش نبي، لكن هو من ورثة الأنبياء اللي عنده ميراث النبوة، اللي عنده نور النبوة اللي يميز فيها بين الحق والباطل. هذا النور اللي كان عليه النبي عليه السلام هدى الله به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي. واحد ماشي في غي وفي ضلالة، ايه اللي يكفه ويقدر يقولك لا انا مش همشي معاهم، انا هكون مع امر النبي صلى الله عليه وسلم، ساسعى جاهدا الى ان التزم بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي بيقع فيها سائر الناس، ان هم لا يفرقون بين إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا أمر كوني ولا أمر شرعي، ولا يحسنون التمييز بين موضوع الأسماء والصفات وكيف تثبت أسماء الحق سبحانه وتعالى. فالنهاردة الرجل اللي هو المستشار بتاع المحكمة أو القاضي بتاع المحكمة اللي كان بتحكم فيها حسن مبارك، أو حسن مبارك بيقول فيها كلمة، أول ما بيقعد فبيقول باسم قاضي القضاة الذي لا يقضى في ملكه إلا بأمره. الحكم العدل أو كلمة زي كده يعني. فواحد بيسعى الكلمة دي يقول باسم قاضي القضاء، هو قاضي القضاء دي من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أو هل يجوز أن أسمي ربنا القاضي أو قاضي القضاء؟ طبعا هو قاضي، الأخ اللي هو بيحكم في المحكمة يعني بلغ من العمر عمر كبير، ربنا يطول في عمره على الطاعة، لكن كون يكون في هذه المرتبة ومش قادر يميز بين أسماء الله وصفاته، وأول ما يبدأ لا يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، بل لا يقضى في ملكه إلا بأمره، واحد يقول لك تبودي فيها غلط، فيها غلط. إيه الغلط اللي فيه؟ أولا قاضي القضاء مش من أسماء الله. طب يقول إيه؟ يقول بسم الله الحكم الحكيم. ماشي، أدا فاهم كويس جدا، إنما الحكم العدل، العدل مش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. ممكن بسم الله الحكم الذي لا يظلم أحدا من خلقه، لأن نفي الظلم عن الله عز وجل يثبت في المقابل معنى العدل، بس العدل ما وردش اسم ربنا سبحانه وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة. هو يأمر بالعدل نعم، فأنا لو فهم العقيدة ونور البصيرة موجود كويس وفهم المنهج كويس، هتكلم بألفاظ دقيقة منضبطة. وبعدين لما يكون هو قاضي بقى وبيحكم في قضايا الدنيا كلها وتبص عليه فيها، فقول باسم قاضي القضاء، وهتبقى سنة موجودة عليه يتبع فيها، لو اللي يطلع يحكم في المحكمة يقول باسم قاضي القضاء من أسماء الحكم ومن أسماء الحكيم ومن أسماء الحق، لكن ليس من أسماء العدل، ولم يرد في كتاب ولا في سنة، ولم يسمي نفسه سبحانه وتعالى العدل، وإنما سمى نفسه الحق الحكم الحكيم، ووصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا من خلقه. فلازم العبارة تبقى منضبطة، بسم الله الحق الحكيم الذي لا يظلم أحدا من خلقه، فده منضبط وفاهم العقيدة كويس. ساعة ما تسمعه أي واحد عنده فهم الكتاب والسنة ونور البصيرة هيقول ده ما شاء الله ربنا يحفظه، وربنا يحفظ القاضي برضه اللي موجود بس يعرف الحق يعني ويعرف العقيدة. طيب والذي لا يقضى في ملكه إلا بأمره، ها هل يقضى في ملك الله بغير أمره؟ طيب ربنا بيقول إن الله يأمر بالعدل، طب افرض انت حكمت حكم بناء على الأدلة وما فيش فيه عدل، في الرجل مظلوم، انت حكمت على الأدلة اللي قدامك، لأن لم يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، القاضي مطالب بأنه هو يحكم بالأمر الشرعي. أما الأمر الكوني فالأمر الكوني يحدث في ملك الله عز وجل من الظلم وهو واقع بأمر الله الكوني، يعني الأمر الكوني به خلق الأشياء جميعا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبالأمر الكوني خلق جميع الأشياء، لكن بالأمر الشرعي يأمر الله أمرا شرعيا، ففيه اللي يوافي الأمر الشرعي يدخل الجنة، وفيه اللي يخالف الأمر الشرعي فيدخل النار. فهل يقضى في ملك الله بغير أمره؟ نقول بغير أمره الكوني صح، لكن بغير أمره الشرعي يا الناس إلا من رحم الله تخالف أمر الله الشرعي. حتى المسؤولين، حتى القاضي نفسه ممكن يخالف أمر الله الشرعي، لأن أمر الله الشرعي بينضبط على قال الله وقال رسوله. أمر الله الشرعي افعل كذا أمر، ولا تفعل كذا. قل أمر ربي بالقسط، ده أمر شرعي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ده أمر شرعي. فممكن يكون القاضي نفسه عليه فلوس لجاره ولا عليه فلوس لإخواته وهو وكيلها، فيخالف أمر الله الشرعي، يبقى لا يقضى في ملكه إلا بأمره. القضاء في قضاء كوني وقضاء شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ده قضاء شرعي. لكن لما يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ده قضاء كوني، فهل يستطيع قاضي المحكمة أنه يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي أو القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ كلامه يدل على أنه هو مش فاهمها أصلا، فالكلام اللي طلع منه ماهوش منضبط. لما يقعد يقول باسم قاضي القضاء الذي لا يقضى في ملكه إلا بأمره، اللي هيسمع الكلام وفاهم هيقول لك يعني يحتاج إلى دراسة عقيدة. ولذلك كان يمكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، يبدأ بسم الله وكل شيء بسم الله، يقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ما فيش مشكلة ولا حاجة. لكن أيا كان، أنا قلت الكلام ده على أساس أن تناقشنا في هذه المسألة وهو بيقول، فإحنا طبعا لما يكون واحد مثلا درسته في شيء معين فأول ما بيسمح حاجة مخالفة ولا حاجة زي كده فعلى طول بتوقف ما بيعدهاش، يفضل دماغه يلف ويقول الكلام ده يدل على كذا ويدل على كذا. المهم عايز أقول له نصيحة، إن قاضي القضاء ليس من أسماء الله الحسنى، ولا يجوز أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه نصا في كتابه أو في سنة رسوله عليه وسلم. فليس من أسماء الله قاضي القضاء، وليس من أسماء الله عز وجل العدل، مع إن معناه صحيح لكن ربنا ما سماش نفسه العدل. تعرفين الحديث اللي ورد في سنن الترمذي، إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، المتن ده هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة، إنما سرد الأسماء أنتوا عارفين الوليد هو اللي جاب الكلام ده وهو اللي جمعه، وفي 21 اسم غلط من الأسماء اللي جمعها زي ما حققنا المسألة في كتابنا أسماء الحسنى الثابتة في كتاب السنة. فهي القضية كلها محتاجة فهم العقيدة ومحتاجة بصيرة. طيب، وفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من الوحي، والرشاد والغي، وفرق بين المؤمنين والكفار. فمنهج الإسلام بيحدد ضوابط وصف الإيمان وضوابط وصف الكفر بين المؤمنين والكفار. هنعرف ده مؤمن ولا كافر ازاي؟ بمدى الانضباط على الكتاب والسنة. وموضوع التكفير دي اخطر مصيبة حلت بالأمة الإسلامية، ان يأتي انسان فيكفر المجتمعات، لان الشخص نفسه يجتمع في ايمان وكفر، هو نفسه يبقى مسلم وفيه الايمان وفيه شيء من الكفر، مسلم فيه التوحيد وفيه شيء من الشرك. مسألة تباعد الايمان، ان يبقى فيه اجزاء من الايمان داخل الانسان واجزاء من الكفر، هما يتصارعان في نفس كل انسان. الحياة مبنية أصلا على كده، الإيمان والكفر قد يجتمع في شخص واحد، وما فيش واحد اللي هتلاقي فيه عصيان وطاعة وكفر وإيمان وتوحيد وشرك إلا من رحم الله، اللي تلاقي فيه إيمان كامل زي الملائكة، وهتلاقي في المقابل كفر محض زي الشياطين. بس على قدر نسبتك للإيمان على قدر عكسها من الكفر. يعني لو واحد نسبة الإيمان فيه 70% هتلاقي عكسها 30% للطرف الثاني. فالإنسان يتردد بين نجدين وبين طريقين، زي ربنا قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فعلى قدر ولائه لهذا الطريق على قدر بعده عن الطريق الآخر. ولذلك ابن تيمية لما قال الفرقان اللي حيميز لي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما هو؟ الصراط المستقيم، اقتضاء والتزام الصراط المستقيم. وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. خلي بالكم ابن تيمية بيشير إلى أنه لا يجوز بعد أن يصف الله عز وجل شخصا معينا بأنه في الجنة، أو رسول يقول فلان في الجنة، فيجي الشيعة يكفروه أو يجي غير الشيعة يحكم عليه بالكفر، أو يجي الخوارج يكفروه. أما رسول يقول علي في الجنة فالشيعة يقولوا عليه كافر، ولا الخوارج يقولوا عليه كافر، خوارج يقولوا عليه كافر، دول الناس أغبية. اللي شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أولياء الله هو دول الأولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان. وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان برضه أولياء من الناس. ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ابن تيمية لما قال الكلام ده بدأ يجمع الأدلة من القرآن على وصف أولياء الرحمن وعلى وصف أولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ده وصف أولياء الله اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ووصف الولاية هنا بمعنى الإيمان المطلق اللي التزموا المنهج كاملا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هنا الإيمان هنا بمعنى الإيمان المطلق. طيب واحد يقول لك ينفع بمعنى الإيمان المقيد اللي فيه شيء من ولاية الله عز وجل؟ فيه من ولاية الله على قدر طاعته وتقواه، إنما الذين آمنوا وكانوا يتقون بحيث أنه عاش في الحياة ملتزم بأمر الله كاملة، صدق الخبر ونفذ الطلب تنفيذا كاملا، ده اسمه الإيمان المطلق. الإيمان المقيد أو مطلق الإيمان هذا قد يكون الشخص فيه من ولاية الله عز وجل على قدر إيمانه وتقواه. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظوا معايا هنا يا إخوانا، أصل كلمة الولاية جاء من الوجهة، ولكل وجهة هو موليها، من الوجهة الاتجاه أو عكس الاتجاه، فمن تولى، تولى يعني أعرض، أعرض عن هذا الاتجاه، فأنت بين اتجاهين، اتجاه أولياء الرحمن أو اتجاه أولياء الشيطان، فلو تركت اتجاه أولياء الرحمن يبقى مش قدامك غير اتجاه أولياء الشيطان. دي معنى الولاية. يقول لك فلان ده ولي، ولي مش معناه أنه أهبل أو عبيط أو برياله زي ما صور الصوفية في معنى الولاية، درويش ماشي في الشارع عريان قاعد في الطرقات الناس ترميله أكل أو ما شابه ذلك، يقول لك ما تعترضش أصلي ده ولي. ولي يا عم، مفهوم الولاية صوروا للناس على إن الولي هو الشخص اللي مبتلى في عقله، مبتلى في شيء من هذا القبيل. لا، الولي هو الذي تولى الله وتولى الرسول عليه الصلاة والسلام فصار على ضرب الحق وعلى منهاج النبوة وتمسك بالأوامر الشرعية التكليفية تمسكا كاملا، وصدق أخبار الله تصديقا تاما وجازما لا شك فيه. ده معنى الولاية أصلا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فالله عز وجل لمن توجه له يتولاه هو سبحانه وتعالى حفظا وتدبيرا كونيا. لأن أصلا لما حديث ابن عباس لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فالعبد بيحفظ وربنا بيحفظ، لكن حفظ العبد للولاية لأوامر الله، حفظ العبد من خلال عدم تكذيب الحق في خبره عن عالم الغيب أو عن نفسه، فالعبد يصدق الخبر وينفذ الأمر فقد حفظ الله عز وجل، أي حفظ أمره. والله يتولى عبده بحفظه بأمره الكوني، يبقى احفظ الله يحفظك، زي قال احفظ الله تجده تجاهك، يتولاك ويرعاك. ويحفظه ويسدده. ولذلك احنا اما بنقول للناس يا اخواتنا ان ديننا لا محتاج لعمل جماعي من بتاع الاخوان ولا حزب ولا شيء من هذا القبيل. ديننا ان تتولى وتتجه الى منهاج النبوة مباشرة الى متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو قائدي مش فلان ولا فلان. فلو توليت فلان بحيث اتوجه بامره واسير خلفه على ان هو اللي هياخد بايدي الى النجاة، هذا بشر لو اخطأ فهتحمل خطأه. انما النبي عليه الصلاة والسلام لا، فاي واحد داعي صدقه بيبان من خلال ارشادي الى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. مش ان انا اعلق الناس بفلان بحيث لو سقط فلان يبقى يسقط مع الاسلام. ما هو دي الكارثة اللي حصل، وسقط معها مئات بل الاف من الناس اللي كان بيشار اليهم بالبنان. ليه سقطوا؟ لانهم علقوا الناس بفلان وفلان وقال هو ده الحق، فلان ده معناه الحق. فلما سقطوا باخطائهم صوروا للناس ان الاسلام هو اللي ساقط، وهذا خطأ. انما دورنا كدعاء الى الله عز وجل، حتى اسمه كلمة داعي الى الله، داعي الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اخذ بيد الرجل واقول له الرسول اهو عليه الصلاة والسلام طريقه اهو، اهو امشي وراه، ما عودش انا الف. فاللي هيمشي ورا النبي عليه السلام ربنا هيعصمه. ايه هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ده محتاج الى تحديد مجال الوحي، ودي سهل جدا ان احنا نعرفها للناس. على العموم هناخد فاصل قصير ونعود اليكم، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.